حكي بنات بودكاست على راديو الآن. بصي أنا مثلت بالإيطالي ومثلت بالإنجليزي، دي أول مرة بالإنجليزي وبالإيطالي كنت تمثلي؟ مثلت بالإيطالي. فأنت هلأ شو بالعربي؟ دي أول مرة همثل باللغة العربية، طبعاً بالمصري يعني مش باللغة الفصحى. أوكي. بس كده عندي مسرحية إن شاء الله. ليش يعني؟ ليش أول مرة؟ حصل بقى. أوكي. هيك يعني صدق. أنا يعني أنا كانش عندي مشكلة إن أنا مثل بالعربي بس ما حصلتش يعني. فأنا سعيدة طبعاً هتيجي بقى. بلشت تتمرني؟ طبعاً إحنا بقالنا 3 أشهر يعني بنعمل بروفات طبعاً وكده يعني. طب بس شو نوع المسرحية يعني؟ يعني شو مسرح شو؟ مسرحية كوميدية اجتماعية ساخرة. هذه كل الناس بتحب تروح تحضرها. بالضبط. عبلاقي لمية عن جد بطل في كتير ناس تروح تحضر مسرح اليوم. هو في بس هو طبعا لو الناس تعرف تيجي بس بطل في كتير ناس تحب تروح تحضر مسرح او اذا راحت تحضر مسرح فبتحضر المسرح الكوميدي اللي بضحكها يعني بتروح بس لتضحك. صح هو في سوق اكتر للكوميديا يعني مثلا قليل ما تروحي او عفوا قليل ما تشوفي حدا عم يحضر مسرحيه كلاسيكيه او مسرحيه مثلا مثل عم نحكي شكسبير موليير ما بعرف شو. صح هو سوق الكوميديا ماشي اكتر الناس بتحب تضحك او شيء مثلا اجتماعي مس يعني مس بشكل كتير خاص يحكي عنه عرفتي مثلا شيء كتير هيك ثقافه ما منشوف بقى. بصي انا يعني انا بتكلم عن نفسي ان انا الكوميديا كممثله الكوميديا بالنسبه لي اسهل لي التمثيل من الدراما اسهل ده لا مع انه على فكره بيقولوا سهل تبكي انسان بس صعب تضحكه في بيقولوا كده انا العكس انا يعني يمكن بحب الكوميديا وانت كمان في شيء منك في شيء بشخصيتك بخفه دمك يعني كمان هذا بيلعب دور صح ثانك يو يعني يمكن انا بحب الكوميديا وبحب كده يعني فانا يعني ساعات احب ان انا يعني اتحدى نفسي واخد ادوار شويه فيها دراما علشان اقول طب ما انا ايه يعني ما انا ممكن برضو اعمل دراما يعني هخليكم تعيطوا بقى وبتاع بس بتنجح بس يعني بنجح بس برضو تفضل نقطه القوه عندي هي الكوميديا والناس بتحب الكوميديا انا مره عملت دور كده كان سيريس قوي يعني فواحده جت بعد كده قالت لي ده انا متوقعتكيش انك انت ايه كاني عملت حاجه زعلت مني ان انا عملت دور ليه ما عملتيش كوميدي احنا بنبقى جايين عايزين نضحك يعني هم بنبقى عارفين انك انت هتطلعي على المسرح فهتضحكينا طب ليش عن جد ليش الناس بس بدها تضحك انه قد ما يمكن في متاعب وفي مشاكل عندها الناس وفي زعل ممكن عن جد الناس بس بدها هيك طاقه فرج طاقه هيك راحه طاقه فسحه يعني فسحه بس انا بحب اشوف الافلام النكديه على فكره ايه ما انا كمان احب اطلع من فيلم تبقى معيطه بقى انا بقى عامله قد كده يا احس ان انا بس لمي عن جد يعني اوكي مش عارفه ليه نحن بنفهم الناس احنا نكديين ما بعرف لكي انا بفهم انه الناس عندها مشاكل انه كل نهار انت مهمومه وعم تفكري بمشاكلك وعم تفكري بمسؤولياتك انه بتحتاجي مثلا هيك باخر النهار تروحي تحضري مسرحيه تضحكك اوكي صح ماشي بس كمان ليش الناس بمطرح معين ما رح نعمم بس انه اجمالا بمطرح معين الناس خف ذوقها الفني او انخفض ما عم نقول الكوميديا يعني ذوق فني منخفض لا بس عم الكوميديا الهابطه لا مش بس هيك مش بس انه في كوميديا هابطه في كمان مسرح عم بيقدم مسرحيات ذو مستوى رفيع يعني فيها مستوى عالي من الثقافه مسرحيات هيك الكلاسيكيه مسرحيات مثل ما ذكرنا من شوي يعني فاضيه الناس ما بتروح تحضرها ما عم تعطيها هاي الاهميه يعني اكثر لمسرح الشانسونيه عرفت ايه انه يا بتروحي تحضري مسرحيه بتضحك اوكي بيكون فيها شيء يعني فيها هيك مستوى من الثقافه معين بس كوميدي عادي او بيروحوا بيحضروا الشانسونيه اللي هو مسرح اللي بيضحك شانسون يعني اغنيه ايه ما هي جايه شانسونيه يعني بمعنى انه زي الاوبريتات او كده لا هذيك شيء رفيع المستوى الشانسونيه اللي الضحكه الخفيفه اللي فيها اكثر شيء على فكره بيكون فيها تقليد ايوه فيها بيسموه في ايطاليا كاباري مثل الكباري منه كباري لا مش كباري بالمصري كباري يعني مقصود بيه اللي هو الكباري الكوميدي اللي هو الناس اللي بيطلعوا يعملوا زي ستاند اب ومش عارفه ايه 100% ستاند اب وبيعتمدوا كتير بالضحكه على النكته شوي هيك الخفيفه السريعه زي ما احنا في مصر عندنا المونولوجيست زمان الناس بيعملوا مونولوجيست ليه الناس بتحب كده؟ بصي ما اعرفش في ده كل حاجة ليها سوقها يعني كل فولة ليها كيال زي ما بيقولوا عندنا أحيانا كتير تبص تلاقيه مثلا أنا داخلة السينما أوكي وبشوف تريلرز مثلا إعلانات لأفلام وجهة نظر الشخصية هابطة جدا يعني أنا مستحيل لو دفعولي فلوس ما أخشش أشوف الفيلم ده وأدفع فيه فلوس من جيبي No way. يعني. بحس نوع الكوميديا اللي هي الضخ ايه الهبل في ايه يعني وما بضحكش انا بالنسبه لي مش مضحكه بس ببص حواليا بلاقي ان في ناس بتضحك وكتار فهو انا شايفه انه الحاجات دي عرض وطلب طيب يعني في طلب على هيدا النوع من شو يعني هم ليه يعملوا الافلام دي لما مش يعني؟ حد هيتفرج عليها طيب اوكي في طلب صح؟ طيب بس هذا معناته شو بيعني هذا الطلب يعني انه الناس ذوقها يعني شو بيقولوا تعكن لا ما انا عايز اقول لك حاجه انا كمان بالمصري لا. ما عم لاقي الكلمه الصح يعني ذوقها بطل يعني مش كل خرج. الناس وانا عايز اقوله لك مش ما عم نعمم لا انا ليه عايز اقول لك كده لان عايز اقول لك انت مثلا رايحه السوق في محل بيبيع حاجات اي كلام اوكي وفي محل جنبيه اوت كوتيو او عندهم بقى اللي هم الاوجي مش عارفه ايه البراندات اللي ما اعرفهاش وكل شيء مرتب حلو ده لي زبون وده لي زبون ماشي ما انا عارفه ده طيب لا بس ما احنا عم نقول انه الزبائن العدد الاكبر من زبائن بقى يروحوا هنا ما يجوش هنا بيروحوا ل شو قلت انت اول شيء اللي هي الاي كلام لاي كلام بيروحوا لاي كلام الجمهور عايز كده صح بس انا ما اعرفش ليه السبب ايه يعني يمكن علشان انا عندي تحليل يلا وجهي نحو البوب كورن بس الافلام اللي لا تخافيش الافلام اللي انت بتتكلم عليها اللي هي بتبقى يعني شويه ذوقها كده بتاع دي بتحتاج مش بس افلام مسرح كل انواع الفن شكسبير عايز تركيز وعايز محتاج زي اعتبريه عيش او خبز هول ويت اوكي ليه فايدة غذائية بس جسمك هيشتغل عليها شوية يعني مش سهل انك انت تطلعي منه تهضمه اوكي يعني النوع ده من انواع الفنون محتاج الواحد يبقى مركز ومخه يعني بيبقى نسبيا بيشغل فيه دماغه شوية اوكي ماشي الناحية التانية بقى الحاجات اعتبري بقى الكوميديا اللي انت تتكلم عليها دي زي العيش الابيض اوكي الخبز الابيض ده جسمك على طول كده بيض بياخد السكر اللي فيه ويتبسط منه ويمشي ويروح في الاخر هدف ايه هدف الحاجات الفنيه ان هي تسلي نمبر 1 تسلي نمبر 2 ممكن تفيد اللي هي بيكون ليها بقى يعني ليها الفايده اللي هتفيد البني ادم ازاي ممكن يتعلم ايه من الحاجات دي ولكن نمبر 1 اللي بيخلي البني ادم يروح يتفرج على فيلم انا لو بروح اتفرج على فيلم بروح ليه عشان حاسه ان انا هتبسط اوكي انا مش هروح على فيلم وانا حاسه مش هتبسط طب ليك ايام زمان كانوا الناس ينبسطوا ايام زمان كانوا ينبسطوا كمان بس يروحوا يحضروا مثلا اوبرا او يحضروا مثلا مسرحيه لشكسبير صح او طبعا يعني كانوا ينبسطوا كمان فانا هيدا هي النقطه اللي بتفرق عندي بس فكر بالموضوع حتى بفكر كمان بطريقه انه لا شو اللي رح يكون يعني المستقبل كيف رح يكون يعني خاصه انه المنتوج الثقافي اوكي بدل على الشعب يعني الشعب بيعبر عن نفسه من خلال المنتوج الثقافي تبعه عرفتي فبتفكري هيك بعدين للمستقبل انه اذا ضل منتوج الثقافي تبعنا نحن يتراجع مستواه يتراجع بعد كده هنوصل لمطرح انه كثير عن جد رح تصير هيدا المنتوج الفني الثقافي اللي مفروض انه يبني شخصيه يغير يمكن يغير وجهة نظرك بشيء معين يعمل فيك تغيير بإحساسك تجاه قضية معينة أو تجاه شيء عم بيحصل يخليك تتحركي على أرض الواقع يخليك تعملي أكشن يعني تعملي شيء تجاه شيء معين بالزمان مثلا المسرح كان يساهم بأنه يعمل ثورات أنه يغير مجتمع بكامله يعني وبيقولوا لك مثلا المسرح كان هو واجهة المجتمع ما عرفتي، او وكان بيعكس المشاكل، بيعكس المشاكل، بحرك، بيضوي على اشياء معينه، على مشاكل، على نواقص بالمجتمع، على عيوب بشعب معين، فهمتي؟ فوقت هاي الاشياء تبطل موجوده، تصير بس الفن عباره عن ضحك ومزح وهبل وبس لنتسلى وبس لناكل بوب كورن نحن عم نتفرج، او لنشرب شيء، او لحتى لناكل اي شيء نحن عم نتفرج. فبعدين ما الانسان كان يكتسب من هالاشياء يعني، بس انت مثلا كان يتثقف، يتثقف منها. انت دلوقتي شوفي الفرق بين، انا بتخيل رح يصير في جيل سطحي ممكن، بس انا عايزه اقول لك حاجه، انت خلي بالك ان كل حاجه ماسكه في بعض، كل حاجه ماسكه في بعض. يعني انت دلوقتي لما بتقعدي الصبح تفتحي فيسبوك صح؟ انا بفتح فيسبوك وابص كده على فيسبوك، افضل اعمل مثلا سكرول سكرول سكرول واشوف الفيديوهات اللي مدتها دقيقه. انا دلوقتي ممكن اشوف، عارفه الفيديوهات اللي بتاعت الاكل اللي اسمها مش عارف ايه، تيستي والحاجات دي، صح؟ كتير بحبهم انا. بيعمل لك الاكله كلها في 3 دقائق. اوكي، انت عرفت ازاي اعملها، والله جميل جدا. بس تجي لتعملي انت بقى، زمان كنت تعملي ايه لما عايزه تبقى عندك، عايزه تعرفي طبخه جديده؟ ابدا لماما. روحي تاخدي الكتاب. لا انا ابدا لماما صراحه. لا زمان قبل ماما بقى. قبل ماما، قبل يعني مثلا كان في كتاب طبخ قبل ماما؟ طبعا كان. ما كانوا يسالوا يعني الجاره مثلا، جارتها طيب حتى لو سالت الجاره ها عملتي ايه، طب بتحطيها ازاي، طب وبتزودي ايه، طب لا استنى ارجعي، فما حوار. فانا قصدي اقول لك ايه، انه احنا دلوقتي الحياه بقت كلها كبسولات، بقت كلها حاجات في السريع في السريع في السريع، فتعودنا على الانستنت جراتيفيكيشن او الترجمه بقى بالعربي، السرعه يعني، سرعه او الفور، فوريه. هو ايه بقى الفوري؟ الجراتيفيكيشن، الارضاء الفوري. الارضاء الفوري. اوكي، الارضاء الفوري يعني ان انا عايزه اضحك بسرعه، عايزه اتبسط بسرعه، عايزه اديني الفيلنج اللي انت عايزه تديه لي، الاحساس بسرعه، دغري بسرعه، مش لسه هشوف هاملت واتاثر معايا، فاهمه يعني؟ ما توجعش قلبي، يو نو لايك. فحتى الضحكه بسرعه، حتى النكت ما بقتش النكت بتاعه زمان اللي هي قصه وكده هديها لك. لا، في شيء اسمه الحكواتي، قاعد يحكي لك نكته نص ساعه يعني. يقعد يحكي يعني، وعند تحكي لا دلوقتي اديني بسرعه. طب هذا الشيء يعني ايجابي بس نفس الوقت سلبي. اديني ميم دلوقتي، صح؟ اللي هو الميمز اللي بتطلع دلوقتي. اديني ميم كده، حط لي اتنين بس. ده لا شيء يعني، ده مش يعني لا هو ايجابي ولا هو سلبي. هو واقع، الدنيا ماشيه كده. هي الدنيا ماشيه كده. التحدي دلوقتي انك تدي حاجة اعلامية مفيدة وكويسة حاجة ثقافية أصلاً. حاجة ثقافية كويسة بالكونسترين بتاع الوقت، بقالب سريع دلوقتي. لانك مش هتمشي ضد الطيار. انت لو هتقعدي عومي بقى كده يعني، الناس اللي بيقولوا لا انا ماليش في السوشيال ميديا، طب انت حر. لكن بتبقى بتفتكر كمان شغله، تقعد لوحدك من غير السوشيال ميديا، صح؟ صح. انا ماليش على فكره في السوشيال ميديا، كثير ما بحب السوشيال ميديا، بس مضطر. خلص انا على السوشيال ميديا مضطر. بس شوفي، يمكن كمان القصه بالاخر لازم ترجع تكون فرديه، يعني ترجع للفرد. يعني اذا انت حابب تكون مثقف، ثقف. يعني صار مثل مجهود فردي، يعني بتشتغلي على حالك انت. هو اوبشنز موجوده قدامك يا مراش. يعني انت مثلا زمان، حتى زمان انت بتتكلمي على الوقت بتاع زمان والافلام اللي كانت عميقه والمسرحيات العميقه وكده، ما انت كان في المقابل برضو عندك الهلس يعني شغال، عارفه ايه هلس؟ الطقطوقه. لا، اللي هو يعني الحاجات الخفيفه برضو، الخفيفه الطقطوقه دي كانت برضو موجوده يعني. يعني انت زمان كان في كل حاجه، هي برضو options. بس أنا بقول ليه الجيل ده specifically، لأن الجيل اللي احنا فيه دلوقتي أو الجيل الجديد ما بقاش عنده طولة بال. انت ساعات بحكي قصة، انت عارف أنا بشتغل حكواتية برضو، يعني أنا من الحاجات اللي أنا بعملها عن جد بحكي للأطفال. أوكي، فأنا هقول لك حاجة، يعني أنا دلوقتي وأنا بحكي للأطفال لازم أعمل مجهود كبير قوي إنه أفضل أخلي انتباههم ناحيتي. أيوة، لأن ده في ثانية واحدة هيقوم رايح وجايب اليوتيوب او التابلت ويقعد. انا بشوفهم ازاي بيتحركوا بسرعه من دلوقتي، بيتحركوا بسرعه على اليوتيوب من فيديو للتاني، من ما عندوش الانتباه اللي هو انه يقعد ويسمع وقصة هتف... فلازم أنا ما عشان... عنده الصبر وما عنده رحمه. احنا كنا بنقعد نحكي بنسمع الحكايات مثلا من حد بيحكي لنا حكايه، انا نعم. كانت ست تقعدني قدامها ساعتين ثلاثه وعادي يعني تخبرني ومستنيه ايه مستني. وتاني يوم ممكن تقول لك انا داخله انام زي شهرزاد كده داخله انام بكره اكمل لك وترجع لها عشان عايزه تعرفك صح دلوقتي صح. لا مفيش ما بقاش فيه الحاجات اللونج دي 100%. شو عندك اليوم؟ انا تاخرت لازم انا كمان لازم ارجع المكتب. يلا يلا بينا نقوم بقى. شوفك بكره نكمل خلاص ممكن نكمل معلش. يلا لكن ماشي سعيد انا سعيده جدا والله بس انا ورايحه حاسب اوكي وطلع خلاص اوكي احنا طالعين يلا قومي ماشي يلا باي باي يا حبيبي. حكي بنات بودكاست على راديو الآن.